قوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل، كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى بدأ ببيان معنى المزمل، يعني قال يا أيها المتزمل، وهذا يفيدنا في أن أصل اللفظ ماذا؟ من تزمل، ففيه عندنا إدغام، يعني أصلها متزمل ثم قلبت التاء زايا فصارت إيش؟ المزمل، صارت المزمل. طيب الآن في قوله يا أيها المزمل هو اختار أن المراد به الملتف ثيابه، فإذا تزمل بمعنى التف بثيابه. هناك خلاف في هذا الالتفاف بالثياب، هل هو ملتف بثيابه تأهبا للصلاة أو ملتف بثيابه بسبب الرهب الذي وجده من جبريل عليه السلام، كما هو في حديث الوحي أنه قال لأهل ماذا؟ زملوني زملوني، والمراد أن يضع عليه ماذا؟ الأغطية، ومثلها قوله إيش؟ المدثر نفس المزمل، وفي بعض الروايات زملوني زملوني دثروني. فإذا أخذنا هذا يعني هذا المعنى، معنى هذا أن هذه الآيات نزلت قريبا من الحدث الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وأنه هنا أمر بماذا؟ بقيام الليل. وهنا يقع أيضا إشكال فيما يتعلق بترتيب السور، فالمشهور أن أول سورة نزلت عليه على الإطلاق هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ثم نزل عليه بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم نزل بعدها إما نون بداية نون والقلم وما يسطرون، وإما يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهناك خلاف، لكن هذه السور الأربع، هذه السور الأربع متقاربة في النزول، وإن كان هناك خلاف في السور الثلاث الذي ذكرناها الآن، المدثر يعني بداية المدثر وبداية القلم وبداية المزمل، يعني فيه خلاف في أيها، لكن من حيث العموم هي تعتبر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدثر فواضح جدا أنها مرتبطة بالنبوة، في أنه قد أمر بأوامر، واضح أنها أوامر ابتدائية. نون والقلم واضح أنه حصل بينه وبين قومه شيء من ماذا؟ من التعارض، يعني أنه قام بالنبوة فوقع منهم ماذا؟ شيء من الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم، أو طلب أيضا تخفيف الدعوة، خاصة في قوله ودوا لو تدينوا فيدينوا، مما يدل على أنها متقدمة فيما أو متأخرة في ماذا؟ في النزول. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذه واضح أنها أيضا من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أمر بالصلاة في مبدأ أو في مبادئ الوحي. فإذا هذه السور الأربع يعني متقاربة في النزول. بغض النظر عن هذه الحال أو يعني متى نزلت بالضبط، قبل سورة المدثر أو بعدها، يتضح منها أنها من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي كانت بعد هذا الحدث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، أو جاءت بعده بمدة؟ فأيما كان فهي في مبادئ دعوته صلى الله عليه وسلم. هو نظر الآن في المعنى يعني من ناحية الصيغة بين متزمل ومتأهب، يعني بين متزمل ومتأهب من باب النظائر في الصيغ، يعني تأهب للصلاة تزمل في ثيابه، كان معنى الصيغة عنده واحد اللي هي تفعل. وتفعل كما هو معلوم من دلائل هذا الصيغة اللي هو ماذا؟ يعني من دلائل الصيغة اللي هو التكلف، يعني أن يتكلف هذا الفعل. عندنا الآن قولان في معنى التزمل هذا، هل هو تزمل بمعنى التف بثيابه وهذا قول قتادة، أو تزمل كما قال الإمام، وحبيت ننتبه الآن، الإمام لما ترجم لقول عكرمة قال وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالة، يعني المزمل المتزمل النبوة والرسالة، لأن الآن المزمل اسم ماذا؟ اسم فاعل ولا لا؟ فكانه قال تزمل النبوة والرسالة فهو مزمل. لكن هل قول عكرمة يتناسب مع الترجمة؟ لأنه قال هنا زملت هذا الأمر فقم به. فالآن على قول عكرمة هل هو متزمل أو متزمل؟ يعني مزمل أو مزمل؟ مزمل مزمل ولا لا؟ يعني الظاهر الآن الظاهر أن تفسير عكرمة جاء على اسم المفعول. فهنا نحن الآن أمام إشكال، كيف فهم الإمام رحمه الله تعالى اسم المفعول الذي ذهب إليه عكرمة على أن المراد باسم الفاعل؟ لأنه قال زملت هذا الأمر فقم به، هذا واضح أنها جاءت على اسم مفعول يعني مزمل. طيب فهل الآن فهم الإمام رحمه الله تعالى اسم المفعول على هذا التفسير يتناسق أو ما يتناسق؟ يعني ترجمة الإمام مع قول عكرمة هذا محل بحث، يعني هذا محل بحث. لكن إذا تركنا ترجمة الإمام ونظرنا إلى قول عكرمة، هل يمكن أن نقول إن في الآية قراءة أخرى تتناسب مع قول عكرمة وهي المزمل؟ يعني يا أيها المزمل أو المزمل، يا أيها المزمل، هذه أوردها ابن عطية وغيره يعني صاحب الكشاف أيضا. نذكر لكم القراءات الواردة فيها. قال وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب يا أيها المتزمل، وقرأ بعض السلف يا أيها المزمل، هكذا مزمل بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها، وأيضا قرئ أيها المزمل، والمزمل مثل المزمل وإنما زادت هناك بالشد، لكن اللي يعنينا الآن قراءة يا أيها المزمل هي التي تتوافق مع تفسير عكرمة. يعني يا أيها المزمل تتوافق مع تفسير عكرمة. وعلى منهج الإمام رحمه الله تعالى في غير هذا الموطن حينما يأتي تفسير السلف إشارة إلى قراءة، فهنا ممكن أن نقول لعل قراءة عكرمة كانت يا أيها المزمل لتتناسب القراءة مع ماذا؟ مع التفسير. نقول لعل قراءة عكرمة يا أيها المزمل لتتناسب القراءة مع التفسير، إلا إذا وجدنا وجها صحيحا لربط تفسير عكرمة الذي جاء على اسم المفعول مع القراءة المتواترة اللي هي المزمل اللي هي باسم الفاعل، يعني يكون هو حول اسم الفاعل إلى اسم مفعول قد زمل. فهل هي من باب التفسير باللازم؟ فنقول إنه قراءة مثل قراءة الجمهور، ولكنه أشار إلى معنى آخر أو لا، هذه محل بحث. طيب نأتي الآن إلى إشكالية أخرى في قضية الترجيح. الآن الإمام رجح قول قتادة، قال لأنه عقبه بقوله قم الليل إلا قليلا، قال فكان ذلك بيانا عن أنه وصفه بالتزمل بالثياب للصلاة. ولاحظ الآن الإمام خص أنه كان بمعنى متأهب للصلاة، يعني بمعنى أنه متأهب للصلاة، وهذا كأنه فيه نوع من تحصيل حاصل. إذا كان هو متأهب للصلاة فكيف يخاطب بالتأهب للصلاة؟ وإنما يخاطب للتأهب للصلاة في حال أنه يكون لم يتأهب لها، كأنه قال يا أيها المزمل، يعني يا من التف بثيابه، وكان عليه الصلاة والسلام يكون في هذه الحالة نائما أو خائفا على حسب الخلاف في هذا، قم للصلاة، يكون كان معنى قم للصلاة. أما على رأي الإمام فكأنه من باب تحصيل الحاصل، يعني أمر له بما أراد أن يفعله، فهو متزمل للصلاة فيقال له يا أيها المتزمل قم الليلة. قال وأن ذلك هو أظهر معنيه. طبعا أظهر معنيه عند الإمام بناء على المعنى الذي ذكره لقول قتادة، ولكن القول الذي ذكره عكرمة أيضا قول صحيح، يعني القول ذكره عكرمة قول صحيح، يعني معنى المزمل أي قال زملت هذا الأمر فقم به. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى مادة الزمل في اللغة، مادة الزمل في اللغة فهي تدل على معنى الثقل، معنى الثقل، ولما يقال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا الأمر فيه ثقل أو ما فيه ثقل؟ فهذا الأمر لا شك أن فيه ثقلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصد من ذلك إن مادة زمل هذه ومدلول الثقل فيها متناسب مع قول عكرمة في أن المراد به كما قال زملت هذا الأمر، يعني حملته، حملت هذا الأمر. ولاحظوا مثل ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أصاب زاملتين، والزاملتين المراد بها إيش؟ الزنبيل الذي أوقر، فهو فيه معنى الثقل. وحتى العامة لا زالوا يستخدمون هذا المعنى، يقول إيش؟ ها أنا زمل من هذا الأمر ولا لا؟ يعني ثقيل على نفسي. فهذا التعبير تعبير صحيح، لأن مادة زملة تدل على هذا المعنى. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم خوطب أو اختيرت هذه الصيغة بالذات، وفيها التنبيه على ثقل هذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا بهذا المعنى فهو معنى صحيح متجه، ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حال أمره بالقيام بالليل، يعني أن يقوم بالليل، كان في هذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ذكرها الله سبحانه وتعالى له أوقعت الزمخشري عفى الله عنه، وكذلك ابن الراغب الأصفهاني في خطأ شنيع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن نذكره للتنبيه عليه. ماذا يقول الزمخشري؟ الزمخشري عفى الله عنه لما جاء عند هذه الآية ذكر القراءات، قرأ وقرئ المتزمل على الأصل والمزمل بتخفيف الزاي وفتح الميم وكسرها، لقلنا مزمل ومزمل على أنه اسم فاعل أو مفعول من زمله، هو الذي زمله غيره أو زمل نفسه. ثم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما بالليل متزملا في قطيفة فنبه ونودي بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفة واستعداده للاستثقال في النوم كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ألا ترى قول ذي الرمة وكائن تخطت ناقتي من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل، يريد الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم الأمور وكفايات الخطوب ولا يحمل نفسه المشاقة والمتاعب. ثم ذكر أمثلة أخرى يعني من الشواهد. هذا الكلام منه في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأولى به ألا يقوله. ثم كذلك أيضا الراغب عفى الله عنه قريب من كلام الزمخشري، قال أي المتزمل في ثوبه، وذلك على سبيل الاستعارة كناية عن المقصر والمتهاون بالأمر، والمتهاون بالأمر. ثم قال وتعريضا به. وهذا الحقيقة لا شك أنه نوع من ماذا يعني من إساءة الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وكم كنت أود من مثل هذين يعني العالمين أن لم يقول مثل هذا، وقد اعترض عليهما واستدرك عليهما العلماء في هذا. لكن لاحظ ما هي الفائدة، وهذا من لطائف ما ذكره بعض المفسرين، ما هي الفائدة من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالحالة التي كان عليها؟ هو ليس دائما متزمل، وإنما كما قلت لكم خطب بقوله أيها المزمل في تلك الحالة التي كان عليها، مثل قوله أيضا يا أيها المدثر. هنا يقول بعض العلماء في خطابه بدل يعني خطابه بالنبوة أو بالرسالة وخطابه بهذه الحالة أنه من باب الملاطفة، من باب الملاطفة. قال فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها. وأمثلة هذا كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثال ذلك لعلي رضي الله عنه لما كان رآه نائما قال قم أبا تراب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة قم يا نومان. فهذا ليس من باب ماذا العتاب، وإنما من باب ماذا الملاطفة، من باب الملاطفة على الحالة التي كان عليها. فحملها على الملاطفة لا شك أنه أفضل وأولى مما ذكره الزمخشري، بل هو المتوجه أمام ما ذكره الزمخشري والراغب عفى الله عنهما، فليس بمتوجه أبدا. بعد ذلك يؤخذ منها فائدة لاحقة، وهي التنبيه لكل متزمل راقد ليله أن يتنبه إلى قيام الليل، يعني هذه فائدة زائدة. الخطاب المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن حاله كان كذلك، فكانت من باب الملاطفة له، من باب الملاطفة له. ثم بعد ذلك يستفيد منها المسلمون في حال تزملهم أن يقوموا الليل. هذا ما ذكره العلماء في توجيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل. نعم، هذا مختلف فيه، في هو يا أيها المزمل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا الذي يريد بالخصوص المزمل كلفظة يا أيها المزمل، لكن قم الليل إلا قليل، هذه يأتيها الخاص المراد بالعموم أو الخاص المراد بالخصوص، الخلاف اللي كان قبل قليل عبد الله يسأل في تداخل هذه الخطابات، يعني على خلاف في قول قم الليل هل هو خاص بالنبي أو دخلت معه أمته، على الخلاف اللي سيأتي إن شاء الله. نعم، القول الأول لا، لأن القول الأول إشارة إلى الحال التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذا الخطاب عليه، والثاني مطلق في أي وقت ينزل عليه. إذ زملت هذا الأمر، لكن ما يلزم أنه لما نزل عليه يا أيها المزمل أن يكون كان متدثرا بثيابه، لكن يفهم منه أنه كان متدثرا أو كان يعني متزملا بثيابه حال نزول هذا الخطاب عليه، وهو أيوة. أي نعم، هذا اللي ذكرنا قبل قليل، هل لما تكلمنا عن يا أيها المزمل هل هو لأنه كان متزملا بكسائه بعد حصول الوحي أو كان بعد ذلك بفترة، لكنه في النهاية كان متزملا بكسائه، يعني في النهاية كان متزملا بكسائه. طبعا تأتينا آثار مرتبطة بعائشة رضي الله عنها، عائشة هنا حاكية وناقلة وليست صاحبة حدث، فأي أثر يرد في يا أيها المزمل على أن عائشة صاحبة حدث فهو فيه ضعف قطعا، لأن الآيات هذه كما تعلمون نزلت قبل بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة، نزلت في مبادئ العهد المكي. نعم، وقوله قم الليل إلا قليلا يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قم الليل يا محمد كله إلا قليلا، إلا قليلا منه نصفه، يقول قم نصف الليل أو انقص من نصفه قليلا أو زد عليه، خيره الله تعالى ذكره حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل، أي ذلك شاء فعل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما ذكر يقومون الليل نحو قيامهم في شهر رمضان فيما ذكر حتى خفف ذلك عنهم. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول لما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو قيامهم في رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. ساق بإسناده عن سماك أنه سمع ابن عباس يقول فذكر نحوه، إلا أنه قال نحو من قيامهم في شهر رمضان أو مثل قيامهم في رمضان، فكان بين أولها وآخرها سنة. وساق بإسناده عن محمد بن طحلاء مولى أم سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع به الناس فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال يا أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه. ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله تبارك وتعالى ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. ساق بإسناد عن عائشة قالت: كنت أشتري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا فكان يقوم عليه من الليل، فتسمع الناس بصلاته فاجتمعت جماعة من الناس، فلما رأى اجتماعهم كره ذلك فخشي أن يكتب عليهم، فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتنحنحون ويتسعلون حتى خرج إليهم فقال: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، يعني من الثواب، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. ونزلت عليه: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السورة. قال: فكتبت عليهم وأنزلت بمنزلة الفريضة، حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به، فلما رأى الله جل وعز ما يكلفون مما يبتغون به وجه الله ورضاه وضع ذلك عنهم، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، إلى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فردهم إلى الفريضة ووضع عنهم النافلة إلا ما تطوعوا به. ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف الله عنهم ورحمهم، فأنزل الله بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى قوله: فاقرأوا ما تيسر منه، فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. ساق بإسناده عن جعفر عن سعيد قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه: يا أيها المزمل، قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين، يقوم الليل كما أمره الله، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله عز وجل عليه بعد 10 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله: وأقيموا الصلاة، فخفف الله عنهم بعد 10 سنين. ساق بإسناده عن عكرمة والحسن قال في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، نسختها الآية التي فيها، فقال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة: قم الليل إلا قليلا، قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله عز وجل تخفيفا بعد في آخر السورة تخفيفها، فأنزل الله عز وجل تخفيفها بعد في آخر السورة. ساق بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت: يا أيها المزمل، قاموا بها حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، حتى نزلت: فاقرأوا ما تيسر منه، قال: فاستراح الناس. ساق بإسناده عن سفيان عن جرير بياع الملاء عن الحسن قال: الحمد لله تطوع بعد فريضة. ساق بإسناده عن الحسن قال: لما نزلت: يا أيها المزمل الآية، قام المسلمون حولا، فمنهم من أطاقه ومنهم من لم يطقه حتى نزلت الرخصة. ساق بإسناده عن سماك عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. نعم، نشرح هذه ونقف عندها إن شاء الله. أولا عندنا في قول سبحانه وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، يعني كم وقت الآن ذكر؟ أولا قال قم الليل إلا قليلا، ثم بعد ذلك ذكر كم وقت؟ ثلاثة أوقات ولا لا؟ النصف أو زيادة عن النصف أو أقل من النصف، يعني النصف أو زيادة عن النصف أو أقل من النصف. النحويون وقع عندهم خلاف شديد في قول نصفه وما بعدها، وهي مرتبطة، هل هي مرتبطة بالليل أو بالقليل؟ يعني هي المرتبطة بالليل أو بالقليل، وأصلها صاحب الدر المصون السمين الحلبي إلى ثمانية أقوال، ويمكن يعني من خلال قراءتها أن ترى فلسفة النحو وعلاقة بماذا بالمعنى. يعني من ألطف ما قيل وبعض العلماء يمر عليها مرورا سريعا مثل ما مر عليها الإمام، ما ذكره الطاهر بن عاشور أن هذا من باب بدل المطابقة من قوله إلا قليلا، يعني كأنه بيان بعد إجمال، قال قم الليل إلا قليلا، طيب هذا الآن قم الليل إلا قليلا إجمال، بين ما هو إيش القليل هذا الذي يكون من الليل، يعني النصف فيكون نصف الليل، أو زد عليه فيكون ثلثي الليل، أو انقص منه يكون ثلث الليل، يعني كأنه الآن ثلث ونصف وثلثان، ثلث ونصف وثلثان، فكأنه خير بين هذه الأوقات الثلاثة، وهو كما هو معلوم على حسب اختلاف طول الليل من قصره، على حسب اختلاف طول الليل من قصره، بمعنى أن الإنسان في الشتاء يمكن قيامه بساعتين أو ثلاث ساعات مثلا يكون أكثر من نصف، وقيامه في الصيف بثلاث ساعات يكون إيش قريب من الثلث، فكان حكاية لاختلاف هذه الأزمنة. طبعا من أراد مراجعة المناقشات النحوية يمكن أن يرجع إلى الدر الموصون للسمي الحلبي مرتبة وموضح العلل فيها. نأتي مسألة ثانية في قول قم الليلة إلا قليلة، هل كان خطابا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن قد وجه لهم الوجوب؟ هذا قول، بمعنى أن الصحابة فعلوه تطوعا، أو كان هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خطاب للصحابة معه فيكون من باب الخاص الذي يريد به ماذا العموم، يعني قم أنت ويقوم معك ماذا أصحابك. الروايات الواردة عن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرها من السلف أن هذا كان للوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من؟ وعلى الصحابة، وأن الصحابة قاموا بها حولا، وهذا على أشهر الروايات، وإن كان في خلاف كما تلاحظون مثلا سعيد بن جبير ورد عنده أنهم قاموا 10 سنين، لكن الصحيح أنهم قاموا كما أخبر ابن عباس قريبا من سنة، يعني سنة أو ما يقاربها، وكانت للوجوب. ثم نزل التخفيف في آخر هذه السورة التي عبر عنها بعض السلف لأنها إيش من باب النسخ، هي تخفيف للحكم وإلا العمل باقي، لكنه تخفيف من الوجوب إلى ماذا إلى الندب، وهذا في حق من؟ في حق الصحابة فقط، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر لا زال باقيا، الأمر لا زال باقيا. وكما قلت لكم أن بعض الأخبار وردت عن عائشة اللي هو الخبر عن أبي سلمة عن عائشة أن فيه إشكالا في أنها قالت ونزل القرآن يا أيها المزمل، فكأنه يفهم من هذا أن هذه السورة لم تنزل إلا وعائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تخبر أنها كانت تقدم له الحصير وتصنع أو تشتري له الحصير، وهذان حديثان متداخلان فيما يبدو. أما الأول فهذا أصله عند البخاري في خبر اقتداء الصحابة رضي الله عليهم بماذا؟ بصلاة الليل، يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ومشهورة، والذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم فترك الصلاة في المسجد لكي لا تفرض على الصحابة. أما نزول يا أيها المزمل وخبر قيام الليل فهذا خبر مستقل، يعني خبر مستقل، فهذه لا علاقة لها بهذه. فإذا يلتفت أو ينتبه إلى هذا أن نزول هذه الآيات نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وإن كان هذا الخبر على هذا فإنه يكون فيه نكارة، وتعلم النكارة من كون أن هذه السورة بالإجماع نزلت في مبادئ البعثة، وعائشة إنما بنى به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أيضا عندنا فيما يتعلق بهذه يعني الروايات العبارة التي سبق أن نشرنا إليها في قوله فنسخها في رواية من عندنا اللي هي رواية عكرمة والحسن، قال نسختها الآية التي فيها علم أن لم تحصوه. وقتادة عبر بتعبير آخر قال تخفيفها بعد في آخر السورة. فمن يرى أن هذا فرضا قد فرض عليهم ثم نسخ الفرض إلى الندب سماه نسخا، يعني سماه ماذا؟ نسخا. ومن عبر عنه بالتخفيف فكأنه قال خفف الفعل ما زال باقيا لكنه خفف من ماذا؟ من الوجوب إلى الندب، يعني خفف من الوجوب إلى الندب. من باب الفائدة وسيأتينا لكن لعلنا لكي لا ننسى في قول سبحانه وتعالى في التخفيف وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الجهاد. وهذه جعلت بعض المتأخرين يذهب إلى أن السورة أو إلى أن هذا التخفيف كان متأخرا أنه في المدينة. لماذا؟ لأن القتال لم يشرع إلا في المدينة. ولكن نقول إن هذا من باب الإخبار بالغيوب، كما قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ومحصل هذا أن أبا لهب يموت على الكفر وقد مات على الكفر ولم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مع أنه كان قادرا على أن يقول هذا، يعني هو في مجال وفسحة في الاختيار، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أن يموت كافرا مات كافرا، فكان هذا من باب الإخبار بالغيوب. وهذا أيضا يدخل في باب الإخبار بالغيوب، وهذا أمثلته في القرآن المكي أمثلته موجودة، مثل قول سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كنت أقول أي جمع يهزم، فلما كان بيوم بدر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعلمت أنه أراد هذا أو قريب من هذا المعنى. كذلك في سورة سيأتينا في سورة الإنسان في قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على من فسر الأسير بأنه أسير الحرب، فهذا إذن إشارة إلى ماذا؟ إلى الجهاد. وهذا مبحث لطيف وهو البحث في الإخبار بالغيوب في القرآن عموما أو الإخبار بالغيوب المكية التي ظهرت في العهد ماذا؟ المدني، يعني إخبار بغيوب في مكة ظهرت في المدينة، يعني غيوب في مكة ظهرت في المدينة، مثل إيش؟ سورة الروم نزلت أين؟ في مكة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا كان في مكة، وأبو بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات راهن، يعني راهن بعض أهل مكة على أن الروم سينتصرون في بضع سنين، سينتصرون على الفرس، فوقع هذا في العهد ماذا؟ المدني، وقع هذا في العهد المدني. فإذا عندنا الآن آية الروم، وعندنا هذه الآية في المزمل، وعندنا الآية التي في الإنسان، وعندنا الآية التي في القمر، إخبار بالغيوب في العهد المكي حصلت وظهرت في ماذا؟ في العهد المدني. لكن لو وسعنا الأمر سنجد أيضا هناك إخبار بغيوب أخرى، مثل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم في اليهود، أو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في خبر القرآن، أو وآخر منهم لما يلحقوا بهم، وهذا في سورة الجمعة لأن يعني فيها خبران غيبيا، وقد لحق بالصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم من التابعين لهم من الأمم إلى يومنا هذا، لأن قوله سبحانه وتعالى وآخرين أنهم لما يلحقوا بهم يدخل في جميع من آمن بعد الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أيضا من باب الإخبار بالغيوب، وهذا من لطائف ما في القرآن، فحمله على الإخبار بالغيوب أولى. وأن تكون هذه نزلت كما أخبر ابن عباس وعائشة وغيرهما أن التخفيف نزل بعد نزول أول السورة بسنة تقريبا. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن مبدأ السورة وخاتمة السورة في موضوع واحد وما يتعلق بقيام الليل. وعلنا إن شاء الله ننظر في الموضوعات التي بين هذا الموضوع لموضوع قيام الليل. نقف عند هذا الحد إذا كان في سؤال أو استفسار. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.